بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 29 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 18 من شهر شوال لعام 1440 من الهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر حزيران يوليو لعام 2019. وموضوع درسنا اليوم هو تتمة باب المنصوبات من الأسماء، تتمة باب منصوبات الأسماء. اقتربوا أخواني، اقتربوا في الدرس. فقال: هذا خلاف السنة، الجلوس بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عندما رأوهم يجلسون متفرقين: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، إن عملكم هذا من الشيطان. فهذا عملكم الآن من الشيطان، يجب أن تقتربوا، بارك الله فيكم، في الدرس وتسدوا الخلل. موضوع درسنا اليوم هو باب أو تتمة باب منصوبات الأسماء. قال المؤلف رحمه الله: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قوله: قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. المصدر هو الاسم المنصوب الثاني من منصوبات الأسماء، وقد عرفه المؤلف بقوله: الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ومعنى هذا أن الفعل له ثلاثة تصريفات: الماضي والمضارع والأمر، كقولك: أكل يأكل أكلا، وضرب يضرب ضربا، ونام ينام نوما، ونحو ذلك. فهذه تصريفات للفعل. التصريف الأول هو الفعل الماضي، التصريف الثاني المضارع، التصريف الثالث هو المصدر. ولذلك عرفه بقوله: هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ويكون المصدر منصوبا إذا جاء مؤكدا لفعله أو عامله، أو مبينا لنوعه أو مبينا لعدده. إذن المصدر يكون منصوبا من الأسماء المنصوبة إذا جاء مؤكدا لفعله أو مبينا لنوعه أو عدده، ويعرب حينها مفعولا مطلقا، يعرب حينها مفعولا مطلقا منصوبا. فيعرف المفعول المطلق بأنه مصدر. ما هو المفعول المطلق؟ هو مصدر مؤكد لفعله أو مبين لنوعه أو عدده. بعضهم يقول مصدر مؤكد لفعله، وبعضهم يقول مؤكد لعامله، لأن العامل أعم من الفعل، لكن هو باعتبار الغالب هو بيكون مؤكد للفعل أو مبين لنوعه أو عدده. فمثال التأكيد للفعل قول الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. فكلمة حبا هنا مفعول مطلق منصوب، لأنه جاء مؤكدا للفعل تحبون. وتقول: حفظت السورة حفظا، وفرحت بقدومك فرحا، ونحو ذلك من الأمثلة. ومثال بيان نوعه قولك غسلت النجاسة، تقول مثال مبين لنوعه تقول أطعمت، أو تقول مثلا أطعت معلمي طاعة الولد لوالده، أطعت معلمي ماذا؟ طاعة الولد لوالده. فكلمة طاعة هنا مفعول مطلق منصوب، لماذا؟ لأنه جاء مبينا لنوع عامله، جاء مبينا لنوع الفعل. إيش نوع هذه الطاعة؟ هل هي طاعة عمياء، طاعة حزبية، طاعة مذهبية، طاعة إيش ما هي؟ فبين النوع أنها طاعة الولد لوالده. نعم. وتقول أكلت الثريد أكل الجائع، واحد ممكن يأكل الثريد وهو ليس بجائع، يأكله أكل يعني زيادة، لكن هنا تقول أكلت الثريد أكل الجائع، فبينت نوع الفعل. نعم. ومثال بيان عدده تقول غسلت النجاسة غسلتين ورميت الحجر ثلاث مرات. هذا مثال بيان المصدر عندما يكون مبينا لعدد الفعل، مبينا لماذا؟ لعدد الفعل. إذن كلمة غسلتين تعرب مفعولا مطلقا منصوبا وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وتقول رميت الحجر ثلاث مرات، كلمة ثلاثة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ليش هو مفعول مطلق؟ لأنه جاء مبينا لعدد عامله أو لعدد الفعل. طبعا ثلاث مرات تعرب ثلاثة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، ومرات مضاف إليه. طيب، وقد بين المؤلف أن المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق يقسم إلى قسمين: مصدر لفظي ومصدر معنوي. أما المصدر اللفظي فهو الذي يوافق فعله الناصب له في لفظه ومعناه. إذن المصدر اللفظي هو الذي يوافق فعله الناصب له، يعني إيش الناصب له؟ الذي عمل فيه النصب بلفظه ومعناه، نحو قولك حفظت السورة حفظا وقعدت قعودا ووقفت وقوفا وضربته ضربا وأكلت الطعام أكلا. كلمة ضربته ضربة كلاهما مثل بعض، قعدت قعودا جلست جلوسا مثل بعض في اللفظ وفي المعنى. إذن لما حصل التوافق في اللفظ والمعنى ما بين المصدر والعامل هذا يسمى إيش؟ إيش يسمى؟ مصدران لفظيا، مصدرا لفظيا. والنوع الثاني هو المصدر المعنوي، وهو الموافق لفعله أو عامله بالمعنى دون اللفظ، نفس المعنى ولكن اللفظ يختلف. تقول جلست قعودا، نفس المعنى تقريبا عند العرب. وقمت وقوفا، ما قلت جلست جلوسا وقمت قياما، قلت جلست إيش؟ قعودا وقمت وقوفا، اتفق في المعنى ولكن اختلف في اللفظ. فهذا أيضا يسمى مصدرا ويعرب مفعولا مطلقا. كلمة وقوفا وقعودا تعرب مفعولا مطلقا منصوبا، ولكن هو مصدر إيش؟ معنوي وليس مصدرا لفظيا. تقول أيضا ضربته رفسا وقومته قولا وأهنته توبيخا، نفس المعنى كلها ولكن اختلفت في الألفاظ. قال المؤلف ظرف الزمان، باب ظرف الزمان والمكان. قال رحمه الله: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك، موجود عندك في المتن هذا. قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. نعم، هذا باب آخر من أبواب منصوبات الأسماء، وهو باب الظرف. والظرف قسمان: ظرف مكان وظرف زمان. فالنوع الثالث من منصوبات الأسماء هو الظرف، والمراد فيه عند النحويين المفعول فيه. النحويون يقصدون بظرف المكان والزمان ماذا؟ المفعول فيه. في عندك مفعول به، وفي مفعول معه، في مفعول لأجله، هذا مفعول إيش؟ فيه. أخذنا المفعول به أول المنصوبات، الآن مفعول فيه، هذا من المنصوبات أيضا. المفاعيل الأخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله. إذن المفعول فيه يقصد به عند النحويين ظرف المكان أو ظرف الزمان. فظرف الزمان ما عرفه المؤلف، هو ما عرفه المؤلف بقوله: اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. فهو أولا اسم وليس فعلا، ثم هو منصوب، والسبب لوجود عامل أحدث فيه النصب وجعله مفعولا فيه. إذن هو منصوب لوجود العامل الذي أحدث فيه النصب وجعله مفعولا فيه. وتقديره، أو قوله وتقدير فيه، لما قال هو اسم منصوب أو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، عرفنا أنه اسم ومنصوب لوجود العامل. ما معنى تقدير فيه؟ قال: بتقدير فيه، معناه أن الفعل أو الحدث حصل في زمان ذلك الظرف. الفعل أو الحدث حصل في زمان ذلك الظرف، فقولك سافرت يوم الخميس، فكلمة يوم هي ظرف زمان مفعول فيه. العامل الذي أحدث فيه النصب هو الفعل سافر، نعم. قلنا في قولك سافرت يوم الخميس كلمة يوم مفعول فيه، وهي ظرف ماذا؟ ظرف زمان. العامل الذي أحدث النصب فيه هو الفعل سافر، سافرت يوم الخميس. ما هو العامل الذي أحدث النصب؟ الفعل سافر. وأول درس، حتى كلمة العامل ما هي غريبة الأصل تكون عليكم، أول درس في النحو قلنا تعريف النحو ما هو؟ تعريف الإعراب: تغير في أواخر الكلم باعتبار إيش؟ تغير العوامل الداخلة عليها، باختلاف العوامل الداخلة على ذلك الكلام. إذن العامل هو الذي يحدث التغير. فإذن ما الذي أحدث التغير في المفعول فيه حتى جعله منصوبا؟ العامل. ما هو العامل هنا؟ الفعل سافر. وتقدير فيه بكون السفر حصل يوم الخميس في أثنائه، ليس قبله ولا بعده. هذا المقصود بالظرفية، ظرفية الزمان، أنه خلال يوم الخميس حصل الظرف، هذا معنى تقدير فيه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله 12 لفظا من الألفاظ الدالة على الزمان، وهي لفظ الأول اليوم. ومن أمثلته المثال السابق: سافرت يوم الخميس وصمت يوم الاثنين. نعم، فكلمة يوم هي من أشهر الكلمات التي تدل على إيش؟ ظرف الزمن. كذلك الليلة، نقول أكلت الليلة تفاحة واعتكفت ليلة الاثنين. كلمة ليلة هنا تعرب مفعولا فيه، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وكذلك غدوة، وهي واحدة الغدو. الغدوة مثل الروحة، واحدة الرواح، والغدوة واحدة ماذا؟ الغدو. والغدو هو السير أول النهار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ومنه طعام الغداء، وهو الذي يكون في ذلك الوقت اللي احنا بنسميه ايش؟ الفطور. أعراف للناس، هذه تسميات للناس، يقولون فطور، لكن في لغة العرب الطعام الذي يؤكل في أول النهار يسمى ايش؟ غداء. بل قد يطلق أحيانا على الطعام الذي يؤكل يعني قبل يعني طلوع الفجر، ليس عند طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، وهو طعام السحور. أنا مثلا قال لأحد الصحابة: هلم إلى الغداء المبارك. على أي حال، فالغدوة هي ظرف زمان منصوب، وهي السير أول النهار. تقول: سافرت غدوة الخميس وسافرت غدوة. وكذلك اللفظ الرابع هو لفظ بكرة، وهي أول النهار، ومنه قول الله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخرة. وتقول: أزورك بكرة الجمعة وألقاك بكرة. نعم، وإن كان الناس يطلقون لفظ بكرة عموما على اليوم القادم في أوله في آخره، على عموم اليوم القادم، لكن أصل اللفظ في لغة العرب أن كلمة بكرة تطلق على الزمان الذي يكون في أول النهار. كذلك سحرا، كلمة سحرا هي ظرف زمان مفعول فيه، وهي تدل على وقت السحر، وهو الوقت الذي يكون قبيل الفجر بقليل. تقول: صليت الوتر سحرا، صليت الوتر سحرا، ثلث الليل الآخر الذي جاءت فيه النصوص تدل على فضيلته شيء، والسحر شيء آخر. السحر هو آخر ثلث الليل الآخر قبيل الفجر، ولكن ثلث الليل الآخر اقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث، يبدأ الوقت الفاضل الذي جاء فيه الحديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، المستغفر فأغفر له، الحديث. كذلك من الألفاظ غدا، وهو اسم اليوم الذي يلي يومك الحاضر. قال الله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وقد يطلق على مطلق الزمان القادم مثل هذه الآية: سيعلمون غدا، يعني مش بكرة تماما، يعني كأن الله عز وجل يهددهم ويقول: ستعلمون ماذا سيكون منقلبكم في الزمان القادم أو يوم القيامة. وقال تعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فكلمة غدا تعرب مفعولا فيه منصوبا وعلامة نصبه الفتحة، ظرف زمان. كذلك لفظ عتمة، والعتمة لفظ عتمة، والعتمة هي ثلث الليل الأول. تقول: ألقاك عتمة، وموعدنا العتمة، يعني في ثلث الليل الأول. ومنه الحديث: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم يعتمون بالإبل. وكانوا يقولون عن صلاة العشاء إيش؟ العتمة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها العشاء، وهذا لا تعارض ما بين الأمرين، دليل الجواز لأنه استعملها في ألفاظ أخرى في الأحاديث. فالعتمة هي أول الليل أو ثلث الليل الأول، وكذلك صباحا وهو وقت الصباح، تقول سأعمل صباحا وسافرت صباحا، أيضا هذا اللفظ يعرب مفعولا فيه. ومثله مساء وهو وقت المساء، تقول وصلت بيتي مساء، وهكذا. اللفظان العاشر والحادي عشر أبدا وأمدا، وهما اسمان للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، يعني يدلان على التأبيد. مثاله في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه السلام، قال أحدهم أصوم الدهر أبدا. نعم. وتقول لا أصاحب المبتدعة أبدا، لا أصحب الفاسق أمدا أبدا. نعم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذا هذه الألفاظ أبدا وأمدا يدلان على الزمان الذي لا غاية لانتهائه، ويعربان في أي جملة جاء، يعربان ظرف زمان أو مفعولا فيه. وكذلك آخر الألفاظ التي ذكرها المصنف حين، حين بالألف الممدودة، وهو اسم زمان مبهم. إيش يعني مبهم؟ ها؟ غير معين، ما يدل على معين، في مبهم وفي معين. نعم. فهو يدل على عموم الزمان أو إطلاقه أو شيوعه. فحين هو اسم زمان مبهم غير معلوم الابتداء أو الانتهاء. تقول ركبت البحر حينا من الدهر، وصحبت خالدا حينا من الدهر. ما حدد هذا الزمن مبهم، متى هذا كان؟ الأسبوع الماضي ولا السنة الماضية؟ قبل 10 سنين؟ إذن ما حددت، هذا اللفظ لا يحدد بداية الزمان وانتهائه، فهو مبهم مطلق. هذا نفس هو يعتبر من ألفاظ إيش؟ الإطلاق، غير مقيد. نعم. طيب، إذن صار عندنا، وصلنا إلى 12 لفظا من ألفاظ إيش؟ من ألفاظ ظروف الزمان التي تعرب مفعولا فيه. ومن الأسماء التي تدل على الزمان وتعرب أيضا مفعولا فيه، مستعملة عند العرب، ضحا وبرهة ووقتا ولحظة وزمانا. كل لفظ دل على زمان معين أو غير معين فهو إيش؟ من ظروف الزمان، كضحا وساعة وبرهة وزمانا ولحظة. نعم. ومن الأسماء التي تدل على الزمان وتعرب مفعولا، عفوا، من الأسماء التي تدل على المكان وتعرب مفعولا فيه أيضا ولكنها من باب ظروف المكان، أو هو القسم الثاني من أقسام الظروف، وهو إيش؟ ظرف المكان. كل اسم دل على مكان بتقدير فيه الدالة على الظرفية. ظرف الزمان ما هو؟ هو اسم منصوب دل على إيش؟ على الزمان بتقدير في الظرفية. وهنا اسم ظرف المكان هو اسم منصوب دل على المكان بتقدير في الظرفية أو الدالة على الظرفية. وقد مثل المؤلف عليه 13 لفظا. هي أمامه، تقول جلست أمام المعلم، واضح ما تحتاج إلى تفسير، أمامه يعني قدامه. وكذلك خلفه عكس أمامه، تقول سار الجنود خلف قائدهم، وتقول وأيضا الألفاظ قدامة تقول وضعت الجنازة قدام الإمام. يعني إحنا نستخدم هذه اللفظة قدام، هي لفظة صريحة وصحيحة، لفظة صريحة دالة على معنى الأمام وصحيحة. في اللهجة العامية يقول الناس قدامه، لكنهم ماذا يفعلون؟ يغيرون في حركتها، وإلا فهي دوما إيش؟ منصوبة قدامه، هكذا قدامه. نعم. كذلك من ظروف المكان كلمة وراء، انتظر العمال وراء الباب أي خلفه، وكلمة فوقه تقول صعدت فوق الدار، وكلمة تحت تقول مررت تحت الجسر، وكلمة عنده تقول ردود الشيخ ربيع مقدمة عند العلماء. فعند هنا إيه؟ ظرف مكان منصوب. وكذلك مع، وهي من الألفاظ التي تتضمن إيش؟ معنى الظرفية، تقول جاء محمد مع أخيه. فمع تعرب ماذا؟ في خطأ شائع عند بعض الطلبة أنهم يعربونها حرف جر، وليست مع إيش؟ حرف جر، وإنما هي ظرف مكان منصوب أو مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولكن ما يأتي بعدها مجرور بالإضافة، ما يأتي بعدها مجرور بماذا؟ بالإضافة. تقول جاء محمد مع أخيه، فمع هي الظرف مفعول فيه وهي مضاف، وأخيه مضاف إليه. جاء محمد مع خالد نفس الشيء، مع هي الظرف وخالد مضاف إليه. نعم. ومن الألفاظ كلمة إزاء، تقول اشتريت بيتا إزاء المسجد، يعني إيش إزاءه؟ بجانبه. وتقول أيضا حذاء مثل إزاء، اشتريت محلا حذاء المسجد أو حذاء دار أخي، ولكن إزاء قريب، أما الحذاء فإيش بتكون؟ ملاصق. نعم، أو قريب جدا إلى درجة الملاصق. وكذلك من الألفاظ لفظ تلقاء، فقول الله تعالى ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وكذلك من الألفاظ لفظ هنا، فقولك أقام خالد هنا سنة، أقام خالد هنا سنة، هنا تعرب هنا. كيف تعرب هنا؟ ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب، لأنها تلزم حالا واحدا هكذا، فهي ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب. ومن الألفاظ ثم، يقول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، والمعنى قربنا فرعون وقومه وجنوده من الطريق الذي شقه الله تعالى في البحر لكي ينجي موسى وقومه، قربنا أولئكم المجرمين من ذلك الطريق لنغرقهم ونهلكهم. وأزلفنا ثم الآخرين، والزلفة هي القربة. طيب، هذه هي الألفاظ الدالة على ظرف المكان، وقبله عرفتم الألفاظ الدالة على ظرف الزمان. قال المؤلف باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا ركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. انتهى كلامه في باب الحال. تعريف المؤلف للحال تضمن عدة أمور. الأمر الأول أن الحال اسم، فخرج بذلك الأفعال والحروف. ريح نفسك، الحال ما هو؟ اسم، فليس بحرف ولا بفعل. ولكن قد تعرب الجملة الفعلية التي تأتي بعده حالا، قد تعرب الجملة إن كانت الجملة الفعلية وقعت، إن كانت الجملة قد تعرب الجملة الفعلية أحيانا حالا ولا تكون اسما، لأنها تؤول على ذلك. في قاعدة تقول عند النحويين: الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. يعني إذا جاءت جملة فعلية بعد معرفة فالأصل أن هذه الجملة تكون تعرب إيش؟ كجملة تعرب حالا، لكن الكلمة الواحدة حتى تعرب حالا لابد أن تكون اسما. فلا يشكل على أحدكم مثلا أنه عندما نقول جاء محمد يبتسم، أن كلمة يبتسم أو جملة يبتسم تعرب حالا. لا يشكل، لأن جملة، هذه جملة وليست فعلا، هذه جملة وليست كلمة مفردة. ما يأتي واحد يقول طيب ما هو الحال لازم يكون اسم، ليش هنا جاء فعلا؟ نعم هو فعل لكن عبارة عن جملة، يبتسم هو، لأنه الأقل ما يتألف منه الكلام ما هو؟ اسمان أو فعل واسم. وهذه كلمة أو جملة يبتسم هي عبارة عن فعل واسم، الفعل يبتسم والفاعل اللي هو الاسم مستتر تقديره هو. فهمتم؟ فلذلك هذه جملة قد تكاملت وتوفرت فيها كل الأركان فتعرب كجملة بعد المعرفة إيش؟ حالا. لكن إحنا مش هذا مبحثنا، مبحثنا الآن يتكلم عن الأسماء التي تعرب حالا. فهمتم هذا؟ نعم. طب ليش هم قالوا الآن هذه الجملة يعني تعرب حالا؟ قالوا لأنها عند تأويلها تؤول تأويلا صحيحا على أنها حال. فجملة أو كلمة أو جملة جاء محمد يبتسم تؤول تأويلا صحيحا هكذا جاء محمد مبتسما، جاء محمد مبتسما، فصح أن تعرب الجملة هنا حالا. إذن يجب أن يكون الحال اسما، يجب أن يكون اسما، إذا كان كلمة مفردة يجب أن يكون اسما. ثانيا يجب أن يكون منصوبا، إذا هو اسم منصوب فخرج بذلك الرفع والجر. ما نريد نسمع من أحد يقول حال مرفوع ولا حال مجرور، هذه كلها أسماء منصوبة، باب منصوبات الأسماء. والأمر الثالث أن الحال مفسر لمن بهم من الهيئات، مفسر للهيئات المبهمة أو لمن بهم من الهيئات. فوظيفة الحال من ناحية المعنى تفسير هيئة صاحب الحال وقت وقوع الفعل، هذه وظيفة الحال. ما هي؟ تفسير هيئة صاحب الحال وقت وقوع الفعل. الذكي مباشرة يعرف أن الحال لا بد له من إيش؟ من صاحب، صاحب الحال الذي وصفنا أو ذكرنا حاله، وهذا يكون موجود في الجملة. ولا بد أن يكون في الجملة عامل، هو الذي عمل في الحال النصب، سنأتي عليه. إذن الجملة يكون فيها، الجملة التي فيها الحال لا بد أن يكون فيها عامل، هذا مفرغ منه. كل الأسماء المعربة لا بد أن يكون فيها عامل يعمل فيها الإعراب. الأمر الثاني لا بد يكون هناك صاحب لذلك الحال. من هو صاحب الحال؟ سنأتي عليه، سنأتي عليه ونبين من هو صاحب الحان. إذن الحان اسم منصوب مفسر لمن بهم من الهيئات، فوظيفته بيان هيئة أو بيان وتفسير هيئة صاحب الحال وقت حصول الفعل. لذلك لأن موضوع الحال متعلق بالهيئة يصح السؤال عنه بكيف، هذا من أحسن الضوابط في معرفة الحال، أنه يصح السؤال عنه بماذا؟ بكيف. بكيف كقولك أقبل الضيف مسرعا، يصح أن تقول بالسؤال كيف أقبل الضيف، ويصح أن تجيب فتقول مسرعة. فإذا كان جواب السؤال المبدوء بكيف، جواب السؤال المبدوء بكيف، إذا كان ذلك الجواب متعلق بهيئة مبهمة يفسرها الجواب، هذا الجواب يسمى حالا. نعم، كيف أقبل الضيف، الجواب مسرعا. إذا كلمة مسرعا في جملة أقبل الضيف مسرعا تعرض حالا منصوبة، لأنها فسرت الهيئة اللي كانت مبهمة عندنا في كيفية إقبال الضيف. وصاحب الحال أنواع، فإما أن يكون فاعلا كقولك سافر علي خائفا، فخائفا هذه الكلمة حال منصوب، علامة نصبه الفتحة، وصاحب الحال في الجملة هو الفاعل علي. سافر علي خائفا، خائفا حال، من صاحب هذا الحال؟ من هو؟ علي. إذن أول نوع من أنواع صاحب الحال يمكن أن يكون صاحب الحال إيش؟ فاعلا. أولا يمكن أن يكون فاعلا، وإما أن يكون مفعولا به كقولك أكل زيد الطعام حارا، وركب المسافر السيارة مسرعا. فكلمة حارا وكذلك مسرعا هي حال منصوب، أنه لو سألت كيف ركب السيارة مسرعا، كيف أقبل الضيف مبتهجا مثلا، كيف أكل زيد الطعام، أكله حارا. إذن حارا هنا حال منصوب وعلامة نصبه الفتح، وصاحب الحال فيه هو المفعول به الطعام وليس الفاعل زيد، لأنك أنت الآن تفسر من بهم من هيئة من؟ من هيئة زيد ولا هيئة الطعام؟ أنت بتفسر إيش الآن؟ الحرارة، هذه الحرارة هل هي شيء يفسر ويوضح متعلق بمن؟ بالفاعل زيد ولا بالمفعول به الطعام؟ الطعام، هذه واضحة. إذن قد يكون صاحب الحال أيضا مفعولا به. وكذلك في قولك ركب المسافر السيارة مسرعة، لاحظ لو قلنا ركب المسافر السيارة مسرعا فهذا حال من مين؟ من المسافر. لكن لما قلنا ركب المسافر السيارة مسرعة هذا حال من مين؟ من السيارة. إذن يمكن أن يكون الحال من الفاعل ويمكن أن يكون من المفعول به. قصدي يمكن أن يكون من، كلمة من هذه شو المقصود فيها؟ صاحب الحال. يعني صاحب الحال يمكن أن يكون فاعلا ويمكن أن يكون صاحب الحال إيش يا شباب؟ مفعولا به. طيب، ويمكن أن يكون صاحب الحال فاعلا ومفعولا به في آن واحد، يمكن يكون فاعل ومفعول به في آن واحد كقولك استقبل علي زيدا ضاحكين. إذن ضاحكين حال من مين؟ من علي الفاعل، وزيدا المفعول به. استقبل علي زيدا ضاحكين، إذن الحال من الاثنين، إذا جاز ويجوز في لغة العرب أن يكون الحال من الفاعل والمفعول به معا. وقد يكون صاحب الحال مبتدأ كقولك الصدقات سرية مقبولة، المبتدأ الصدقات ومقبولة خبر، لكن كلمة سرية هذه اللي جاءت بين شرطتين معترضة في الجملة تعرب حالا. الصدقات إيش حالها؟ ما حالها؟ أنها سرية. إذن هذا تفسير لشيء مبهم في هذه الصدقات. الصدقات سرية مقبولة، الحال هنا صاحبه المبتدأ وليس الخبر. وتقول الفاكهة طازجة لذيذة، المبتدأ الفاكهة لذيذة خبر، ولكن أنت فسرت هنا شيء مبهم وهو متى بتكون يعني لذيذة، في حال أنها طازجة. فإذا الفاكهة طازجة لذيذة، وهنا من الضروري أن تكون مثل هذه العبارة المعترضة ما بين إيش شرطتين للدلالة على أنها عبارة أو كلمة معترضة. طيب، قد يكون صاحب الحال اسما مجرورا بحرف الجر كقولك مررت بزيد راكبا، مين صاحب الحال؟ زيد، وجاء مجرورا بحرف الجر. وقد يكون صاحب الحال اسما مجرورا بالإضافة كقول الله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فكلمة حنيفا هنا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو تنوين الفتح، صاحب الحال فيه من هو؟ إبراهيم عليه السلام، جاء مجرورا بالإضافة. كيف نعربها؟ من يعرب؟ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، سهل كل عربنا مثله كثيرا، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا سهل جدا، كل الكلمات اللي فيها أخذناها في أبواب سابقة. اعرب يا فايق، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فعل أمر، أيوه مبني عليه، مبني على حرف النون، حرف العلة، يلا معك خيار ثالث، حرف النون، حرف العلة، يا سلام هذه القاعدة الصحيحة، ها أيوه فاتبعوا. طيب إذا فعل أمر مبني، لا مش صحيح، فعل الأمر هنا، طيب ماشي كمل خلص، فعل وفاعل، أيوة ألم تأخذ معنا قاعدة أن فعل أن الفعل يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، يبنى على ماذا؟ يبنى على الضم، فعل أمر مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، فعل الماضي، وهذا فعل إيش؟ أمر. إذن أي قاعدة تنطبق عليه؟ قاعدة الماضي ولا قاعدة يبنى على ما يجزم به مضارعه؟ على ما يجزم به مضارعه، وهذا التشكيك عشان نعرف أنكم أنتم على قواعد حاضرينها ولا لا. فعل الأمر دوما يبنى على ما يجزم به مضارعه، مباشرة ترجع العبارة إلى إيش؟ المضارع. ما هو المضارع من اتبعوا؟ ما هو المضارع مع واو الجماعة؟ يتبعون. بماذا يجزم؟ تجزم كلمة يتبعون، تقول لم يتبعوا. إذن فعل أمر مبني على إيش؟ على ماذا؟ على حذف النون. فعل أمر مبني على حذف النون، يبنى على ما يجزم به مضارعه. نعم، إذا عندنا هنا فعل والواو إيش؟ فاعل، ضمير متصل مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع فاعل. إذا عندنا هذه الجملة فعل وفاعل، فاتبع أكمل، أيوه تمام، أيوه إذن ملة مفعول به منصوب، العامل فيه إيش؟ العامل فيه الفعل، الفعل التبع، منصوب علامة نصبه الفتحة، سمعتم، وهو مضاف، وما بعده ملة إبراهيم مضاف أكمل إليه مجرور، مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة، عوض عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. ليش هو ممنوع من الصرف؟ هو علم أعجم، علم أعجم، علمية وحدها قلنا لا تمنع من الصرف، لا بد يجتمع وصفين، علمية وأعجمي، هنا اجتمع فيه الوصفين العلمية والأجمل. نعم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وصاحب الحال إبراهيم عليه السلام، وهو جاء هنا مجرورا بالإضافة. إذن هذا مثال على إيش؟ على الاسم المجرور بالإضافة يمكن أن يكون صاحب الحال. الإعراب سهل، سهل، لكن ما نريد فقط نحفظ القواعد، حفظ القاعدة مع التطبيق. والله لو رجعتم ما في باب من الأبواب إلا وكان عليه تطبيقات كثيرة جدا وإعرابات كثيرة جدا، فترجع إلى هذه القواعد مع التطبيق يصبح عندك الإعراب إن شاء الله سهل. نعم، العامل الأصلي بالحال هو الفعل، العامل الأصلي بالحال هو الفعل، كما في الأمثلة السابقة وكما في قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب، يا عبيدة اعرب الآية، قم بإعرابها، فخرج منها خائفا يترقب، انسى الفاء خلص، خرج. دائما النحويين ايش بيعملوا؟ بيريحوا حالهم لما تكون الجملة مكتورة، بقولوا الفاء او الواو حسب ما قبلها، يعني ممكن تكون استئنافية بحسب ما قبلها، ممكن تكون عاطفة بحسب ما قبلها، ما بتهمنا. الآن خرج، ايوه، طيب فعل، الفعل لا بد له من فاعل، الفاعل ظاهر ولا مش ظاهر؟ طالما مش ظاهر إذن لا بد يكون فاعل مستتر، دوما قاعدة، فعل دور على فاعل، لا يمكن يكون فعل بدون فاعل. لقيت ظاهر، أهلا وسهلا. ما لقيت ظاهر؟ ظاهر طبعا إما أن يكون اسم وإما أن يكون ضمير متصل. ما هو اسم ولا ضمير متصل؟ شو بده يكون؟ ضمير مستتر. نعم، أيوة، خلص، جار ومجرور، جار المجرور متعلق بالفعل خرج، متعلق بالفعل خرج. نعم، ايوه، حال منصوب، مين صاحب الحال؟ موسى عليه السلام، له ضمير مستتر الذي قام مقامه. نعم، نعم، فعل مضارع مبني على الضم، ايش قال؟ فعل مضارع مبني على الضم، المضارع يبنى على الضم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة يترقب، والفاعل مستتر تقديره هو. نعم، ممكن، نعم، فخرج منها خائفا يترقب، من الذي خرج؟ معرفة، الجمل بعد المعارف إيش؟ أحوال، موسى عليه السلام معرفة، فكلمة يترقب أو جملة يترقب الجملة الفعلية في محل نصب حال، صاحب الحال من هو؟ موسى عليه السلام. طيب، هناك عوامل أخرى غير العامل الأصلي ليس هذا محل بسطها ولا الكلام عنها. يشترط في الحال شرطان، الشرط الأول أن يكون نكرة، يشترط في الحال أن يكون نكرة فلا يكون الحال معرفة. الشرط الثاني أن يكون بعد استيفاء الكلام وتمامه، فلا يقع الحال إلا بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، والمبتدأ خبره، لا يقع الحال إلا بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. نعم، ولذلك الحال فضلة يعني زيادة، مثل المفعول به. الجملة تصح بدون مفعول به ولا تصح؟ تصح بدون حال ولا لا تصح؟ تصح، هذه فضلة يعني زيادة. ولكن قد يكون للحال حق الصدارة في الكلام، قلنا هو فضل إذا يجي متأخر بعد إيش؟ بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، لكن قد يكون في بعض الأحوال له حق الصدارة في الكلام، كما لو كان اسم استفهام. وأنتم علمتم فيما مضى من الدروس أن اسم الاستفهام له حق الصدارة. فاسم الاستفهام الذي يعرب حالا له حق الصدارة في الكلام، لا يجوز أن يتأخر. ما بتقول هو فضلا من أخره، تقول كيف قرأت الكتابة، ما بنقول قرأت الكتابة كيف، ما يصح. إذن كيف قرأت الكتابة، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. طب ليش عربنا حال؟ أجب بأي جواب يطلع عندك إيش الجواب. حال كيف قرأت الكتابة مسترخيا، كيف قرأت الكتابة شبعانا، شبعانا، كيف قرأت الكتاب ماشيا، نعم، كسلانا، وبالتالي ما استفاد منه أي شيء، كسلان كان نايم. إذن الجواب هو الذي يحدد الوظيفة النحوية لكيف. فكيف هنا جاءت إيش؟ حالا، تأتي تعرب حالا. ويشترط في صاحب الحال، إذن ماذا يشترط في الحال نفسه؟ أن يكون نكرة، وأن يكون بعد استفاء الكلام، إلا إذا كان له حق الصدارة مثل أسماء الاستفهام التي تعرب حال. الآن صاحب الحال ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه أن يكون معرفة، على العكس تماما من مين؟ من الحال نفسه، على العكس تماما من الحال نفسه. الحال يجب أن يكون إيش؟ نكرة. صاحب الحال يجب أن يكون معرفة، إلا إذا جاءت النكرة مضافة أو موصوفة، فيصح حينئذ أن تكون صاحب حال، لأن النكرة إذا جاءت مضافة صارت معرفة معرفة، والنكرة إذا جاءت موصوفة الوصف تعريف. فهمتم هذا؟ فهي خرجت عن كونها نكرة إلى كونها معرفة، النكرة الموصوفة والنكرة المضافة. يقول الله تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فأربعة أيام، لو قلنا أربعة نكرة، لكنها أضيفت إلى أيام عرفت، فصح أن تكون صاحبة حال لكلمة سواء. إذن صاحب الحال أربعة، والحال هو إيش؟ كلمة إيش؟ سواء. فكلمة سواء للسائلين، كلمة سواء هذه تعرب حالا منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا صح أن تأتي حالا؟ لماذا صح أن تكون أن يكون صاحب الحال هنا نكرة؟ لأنها جاءت نكرة مضافة، والنكرة المضافة إيش؟ ترتفع من كونها نكرة إلى معرفة. نعم. تقول أيضا: رأيت طفلا أبيض ضاحكا. رأيت طفلا أبيض ضاحكا، فطفلا هنا جاءت نكرة لكنها موصوفة صارت معرفة، فصح أن تكون صاحب حال لكلمة ضاحكا. ضاحكا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أعطيكم بعض الآيات من أجل أن تعربوها، وفيها هي تدريبات على الإعراب عموما وعلى الحال خصوصا. يقول الله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، تقوم بإعرابها. أيضا يقول الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تعرب كل الجملة، كل الآية أو كل الجزء هذا من الآية تعربه، وتستخرج أيضا الحال، تحدد الحال، لأنه هذه الآية فيها أو جزء من الآية هذا فيه إيش؟ فيه حال. وكذلك قول الله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، تعربها وتستخرج الحال. وبهذا ينتهي درسنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.